فإذا أراد المسلمون أن ينتصروا على أعدائهم فلا بد أن إذا فتح الله رب العالمين على المسلمين البلاد فدخلوها ولم يكونوا على نحو يرضي الله رب العالمين، فإنهم لن يكونوا دعاة لأهل تلك البلاد بأخلاقهم وسلوكهم، وإنما يكونون حينئذ صادين عن منهج الله رب العالمين. يقول المشركون: لو كان في هذا الدين خير لكانوا أصحاب خلق وأصحاب سلوك قوي. فالله سبحانه وتعالى لا ينصر المؤمنين على أعدائهم إلا إذا كانوا على نحو يرضيه. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. فذكر الله رب العالمين لكفايته ولحصول كفايته على أعداء المؤمنين شرطين: الأول تحقيق الإيمان بتوحيد الله جل وعلا والتوكل عليه والتوجه له وحده وتعلم القلوب للنصرة به وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فاتباع منهج الإسلام، اتباع نبي الإسلام رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن الذي يكون حسبه الله فيهزمه احد؟ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. فهذا شرط، هذا شرط في حصول النصره، ان تنصروا الله فهذا هو الشرط ينصركم، وهذا هو جواب الشرط. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. فهذا قسم معناه والله لا ينصرن الله من ينصره، فهي سنة لا تتخلف ولا تتبدل. فإذا رأينا النصر متخلفا عن المسلمين ووعد الله أكيد، والله جل وعلا لا يخلف وعده، فإذا رأينا نصر الله رب العالمين متخلفا عن عباده المسلمين علمنا أن المسلمين لم ينصروا الله رب العالمين في أنفسهم، لأنهم لو نصروه في أنفسهم لنصره الله رب العالمين. ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذه الآية تفصيل ذلك، ما هو نصر الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة. فأين المسلمون من إقامة الصلاة؟ بل أين المسلمون من أداء الصلاة فضلا عن إقامتها؟ وأين شباب المسلمين وهم قوة المسلمين من إقامة الصلاة؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ولن نكون مقيمين للصلاة حتى نرى مثل هذه الأعداد في صلاة المغرب والعشاء وصلاة المغرب. فأول شيء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، بذلوا ما في أيديهم لله، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهذا هو تفصيل نصرة الله رب العالمين. ولا ينصرن الله من ينصره، ينصرهم بإقامة شرعه، ينصرهم بالعمل بكتابه وسنة نبيه. هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى. فدعونا من السلاح فلا تستفزنا الخطور، وعلينا أن نتبع منهج الله سبحانه وتعالى إن كنا صادقين في حصول نصرة الله رب العالمين. وفي غزوة أحد دروس وعبر، فهؤلاء المسلمون صلوات خلق الله رب العالمين بعد أنبيائه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم لما خالفوا أمره: منكم من يريد الدنيا اصحاب رسول الله يريد الدنيا لولا ان الله رب العالمين اخبرنا بذلك، فماذا نقول نحن واكثرنا يريد الدنيا؟ وكيف تتنزل علينا نصره الله رب العالمين؟ ان الله جل وعلا لا ينصر امه الاسلام الا اذا نصرت كلمه، حتى لا تكون امه الاسلام فتنه للكافرين. وهذا هو الفرق بيننا وبين المشركين، ان الله سبحانه وتعالى قد يقدم نصره المشركين بالعده المحضه وبالاسباب الماديه المحضه، اما عباده اما عباده المسلمون، واما طالب الجنه وطالب المنازل العاليه في الاخره الذين ادعوا انهم امنوا به ورضوا به ربا واتبعوا نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد ان يمحصهم ولا بد ان يختبرهم ولا بد ان يبتليهم حتى يكونوا دعاة لهذا الدين، لان فتح البلاد ليس مخصوصا لذاته، وانما مخصوص ليكون الدين كله لله رب العالمين، ولا يكون الدين كله لله الا اذا كان المسلمون على دين وعلى خلق قويم يرضي الله رب العالمين، ويكونون دعاة في دين الله رب العالمين حق الدعاء اذا فتح الله رب العالمين عليهم البلاد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ان ينفعنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان ينصر الاسلام ويعز المسلمين، انه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد اخرج الشيطان في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. يا مسلم يا عبد الله، فالقضية قضية إسلامية محضة، القضية قضية عقيدة، قضية عقيدة ودين، قضية إسلام وكفر، قضية حزب الرحمن مع حزب الشيطان. اليهود الذين ينتظرون المسيح الضلال المسيح الدجال، والمسلمون الذين ينتظرون المسيح الهدى المسيح المغرب عليه الصلاة والسلام. ليشركن لأن ينزل فيكم المسيح حكما مبسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من احد الا الاسلام، فاذا راه المسيح الدجال انذاب منه كما انذاب الملح في الماء، ان هو الا عبد يا مسلم يا عبد الله. فيقاتل المسيح عبد الله ورسوله، يقاتل معه المؤمنون عباد الله المسلمون، فتحققت فيه صفة الإسلام والإيمان وصفة العبودية للرحيم الرحمن. يقاتلون اليهود أعوان المسيح جند الشيطان وحزبه، فإذا رآه المسيح مسيح الضلالة، إذا رأى عيسى ابن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، لأنه عبد لله معه قوة السماء يستنطقها بالعبودية من الله سبحانه وتعالى. فأين صفة الإسلام فينا؟ أين الإيمان فينا؟ وأين صفة العبودية لله تعالى فينا؟ في أخلاقنا، في أعمالنا، في منهاج حياتنا، في بيوتنا، في أحوالنا، في عاداتنا، في لباسنا. كيف ينصرنا الله على الأعداء ونحن وشهود فيه، ونحن نعيش عيشته، ونحن نهتدي بهديه، ونحن نوشك أن نقرب له في كل شيء؟ والذي عاش قرون الإسلام الأولى إذا قدر الله رب العالمين له أن يحيا في زماننا هذا، فربما لا يعلم من الإسلام إلا الصلاة، وإلا جماعة المسلمين في الصلاة، لا أقول إلا الصلاة بإقامتها وشروطها وأركانها إلا اجتماعنا على الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعلم وأخذتم أنداب البقر ورضيتم بالزرع، أي خلقتم إلى الدنيا وأتيتم إليها وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى دينكم، إلى ما كان عليه نبيكم وصحابة نبيكم رضي الله عنهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصاتها. قالوا: أو من قلة نحن رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، فلا إسلام يقال ولا إيمان يحقق إلا من رحم الله رب العالمين. ولا يخفى عليكم أن بلدا من بلاد الله قبل قيام الساعة لا تفتح بسلاح ولا عدة، وإنما تفتح بالتكبير، وهي قسطنطينية يفتحها المسلمون لا بسلاح ولا بمدافع ولا بدبابات ولا بجيوش، ولكن يكبرون الله جل وعلا. فهل كبرنا الله في قلوبنا؟ وهل عقدنا نصرته لله؟ وما الذي نعرفه من إسلامنا؟ وما الذي نعرفه من سيرة نبينا؟ عباد الله، إن الله إذا لا يكذب أهلنا، وإذا كنا صادقين في محبة نصرة دين الله وانتصار المسلمين على أعدائهم، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا ونصلح من أحوال أنفسنا ونقيم دين الله في أنفسنا، وإلا فمهما عملنا من شيء فإن سنة الله لا تتبدل. قل صدق الله وتمت كلمات ربنا صدقا وعدلا، فكلام الله صدق في الأخبار، وقد أخبر الله أنه لن ينصر إلا من ينصره. فاللهم اجعلنا أهلا لنصرتك، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتك، اللهم اجعلنا أهلا لعزتك يا رب العالمين والأكرم الأكرمين. اللهم خذ بمواصينا إليك وأقضي بقلوبنا عليك، اللهم مسينا بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين والأكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين، ورد كيد أعداء المسلمين في نحورهم، وحرر المسجد الأقصى من اليهود الملاعين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم قل لإخواننا في المسجد الأقصى يا رب العالمين، وأنزل عليهم رحمة برحماتك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم احفظ مصر وأهلها وجيشها برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلهم نصرة للمظلومين يا عزيز يا حكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب